العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق لنا منهج أهل السنة والجماعة في الكلام لله جل وعلا، فما هو منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة للكلام؟ نعم إيه نعم إيه. السؤال: ما هو منهج أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله جل وعلا؟ نعم، يثبتون أن الله يتكلم وأنه متكلم، نعم، بحرف وصوت مسموع ينادي ويناجي، ويتفرع من ذلك أن القرآن ها كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود وإليه يعود. و وظن مر معنا الجمع بين علوه واستوائه على عرشه، ولا لا؟ هذا أمر ظاهر ومعلوم. طيب، في شيء ثاني؟ ثم وقفنا. نعم، إيه هذا سيأتي إن شاء الله، أن هذا يدل على إثبات الرؤية، الإدراك غير الرؤية. يعني أنت الآن ترى الإنسان، لكن هل تدركه؟ هل تدرك ما في بطنه وجسمه من الآيات والعقل؟ ما يدركه. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، ولهذا الله جل وعلا الأبصار لا تدركه، لكنها ها تراه يوم القيامة، تراه يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا حديث صحيحين، بخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الصدقة الذي أتت من اليمن، أعطى أناس وترك أناس للمصلحة عليه الصلاة والسلام، فقيل له: اعدل يا محمد، اعدل. فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وجه الدلالة ها وأنا أمين من في السماء، إثبات العلو لله جل وعلا. وكلمة من في السماء ها مرت معنا، ما معنى في السماء؟ ها، إما أن يكون المراد بالسماء العلو وتكون في على بابها كما هي، وإما أن يراد بالسماء السماء الحقيقية وتكون فيه بمعنى على. يعني ألا تأمنوني وأنا أمين من على السماء أو من في العلو، هذا معنى هذا من الحديث. وقوله ألا تأمنوني من يعرب الفعل؟ عندنا أحد من اللغة؟ ما عندنا أحد. وين النحو؟ طيب أنتم مر معنا اللغة العربية. طيب نعم، أي نون؟ طيب يعني الفعل هنا من الأفعال الخمسة. طيب صحيح، الفعل هنا من الأفعال الخمسة، والنون محذوفة صح؟ طيب الحذف ناصب ولا جازم؟ ما عندنا ناصب ولا عندنا جازم. نعم، النون هذه الموجودة نون. طيب ما يخالف، لا بس نون الوقاية. أين نون الفعل؟ محذوفة صح، نون الفعل محذوفة، ما حذفت لإعراب. وأصل الكلام ألا تأمنونني، هذا أصل الكلام ألا تأمنونني، لأن ما عندنا ناصب ولا عندنا جازم، فيكون ها تأمنونني ها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات، لتوالي الأمثال. يعني ما دام أتح نونان فإنها تحذف واحدة، والنون الموجودة هذه تسمى نون الوقاية، نون الوقاية. أين المفعول به؟ أين المفعول؟ الفاعل أين هو؟ الواو، ضمير الواو. ألا تأمنوني، الواو هو الفاعل، والمفعول به الياء صح، مفعول به الياء، وهنا تحذف النون. وهذا يأتي يعني في القرآن، يعني مثل تركبون النطابة. على كل حال، هذا يعني أهم شيء أن نعرف مراد إرادة الشيخ الإسلام لهذا الحديث، وأنه أورده لأي شيء ها أورده لإثبات العلو لله جل وعلا، إثبات العلو لله جل وعلا. قال: وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والعرش فوق الماء. عندكم فوق ذلك؟ ها؟ لا الماء. نعم فوق ذلك. لا الحديث فوق الماء. فوق الماء هذا حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود وهو صح موقوفا. صح موقوفا على ابن مسعود. أما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من يضعفه. لكن إذا صح موقوف على ابن مسعود فله حكم ها الرفع. لماذا؟ لأن هذا لا مجال فيه للاجتهاد. ما في مجال للاجتهاد. خبر في أمر غيبي ولا مجال فيه للاجتهاد. وإذا تكلم الصحابي إذا ذكر شيء من أمور الغيب ها فله حكم الرفع. كيف حكم الرفع؟ ها يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب لماذا له حكم الرفع؟ لماذا قلنا له حكم الرفع؟ لأنه لا يخلو ها لا يخلو من أحد أمرين. إما أن يكون الخبر كذب صح ولا لا؟ وهل هذا يمكن الصحابي؟ لا مستحيل لا يمكن. طيب إذا لم يكن كذب لا يخلو أنه إما أن يكون قاله من عنده أو قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها والقول من عنده مستحيل. لا يمكن أن الصحابي يقول شيء لا يعلمه أبدا. إذن له حكم الرفع. هذا معنى قول العلماء أن لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع لأن الصحابي لا يمكن أن يكذب. الصحابة عدول ومدام لا يمكن أن يكذب إذن هو ها سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال والعرش فوق ذلك لما ذكر في الحديث الطويل أن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام والسمك كل سماء كل سماء 500 عام وما بين السماء والتي تليها 500 عام ها إلى أن قال وبين السماء السابعة وبين السماء السابعة والماء نعم وبين السماء السابعة والعرش البحر من الماء بحر من الماء مسيرة 500 عام والعرش فوق ذلك والعرش فوق ذلك والله فوق العرش مستوى العرش ويعلم ما أنتم يعلم ما أنتم عليه أنتم. والشاهد إثبات العلو لله جل وعلا. شاهد إثبات العلو لله جل وعلا. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. وهذا في إثبات العلو لله جل وعلا. والكوثري الكوثري من كبار الجهمية الكوثري يقول أهل السنة يأخذون عقيدتهم ها من هذه الأجوز من امرأة أعجمية يأخذون من امرأة أعجمية لا تعرف التلفظ. فهو يقول إن أهل السنة الذين يدعون السلفية يأخذون عقيدتهم من هذه العجوز التي لا تعرف التلفظ. ولكن يقال هذا كلام باطل. هو يريد أن يرد على أهل السنة لكنه كلام باطل ومن أورده أبطل منه. فأهل السنة لم يأخذوا عقيدتهم من هذه المرأة إنما أخذوه ها من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أخذوه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة. هل كل من قال إن الله في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحكم بأنه مسلم؟ لا. قد يقول الإنسان الله في السماء ويشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول مع هذا كافر. لكن حسب ما تقتضي الحال. هنا تقتضي الحال هذا السؤال. هنا يقتضي الحال هذا السؤال. لكن لو أتى مثلا نصراني نصراني أسلم هل نقبل إسلامه بمجرد أن يقول إن الله في السماء ومحمد رسول الله؟ لا لا نقبل إسلامه. حتى نسأله عن المسيح ماذا يعتقد في المسيح؟ ماذا يعتقد في مريم؟ واضح ولا لا؟ ومثله لو أن إنسان سب الله ورسوله كفر ثم تاب هل نحكم بإسلامه بمجرد أن يقول إن الله في السماء وأن محمد رسول الله؟ لا. حتى نسأله عما ها عما تلفظ به عن استهزائه بالله هل تاب أو أقلع إلى آخره. لكن هنا تقتضي الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال. يسألها هذا السؤال. والشاهد من الحديث الشاهد من هذا أن الله في السماء وفي إثبات العلو لله. إثبات العلو لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: معية الله. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إلى آخره. وفي الترجمة العنوان الذي وضع يقول إثبات معية الله تعالى لخلقه. وانتبهوا، هذه العناوين ما وضعها شيخ الإسلام رحمه الله، إنما وضعها الشراح، وضعها العلماء لتقريب العلم لطلاب العلم، لتقريبه لهم، ليميزوا بين المسألة هذه والمسألة الأخرى. فعنون لها بقول معية الله تعالى لخلقه، وأن إثبات معية الله لخلقه، إثبات معية الله لخلقه، وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. يعني معناه أن الله معنا وهو فوق عرشه، أن الله معنا وهو فوق عرشه. وبالنسبة لمعية الله جل وعلا، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة المراد بها إحاطته بكل شيء، إحاطته بكل شيء وعلمه بكل شيء، هذه تسمى معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. المعية الخاصة، المعية الخاصة هي التي تقتضي النصر، التأييد ونحوه، هذه المعية الخاصة. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، قول الله جل وعلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معية خاصة، هذه معية خاصة. ومعية الله جل وعلا، أهل السنة والجماعة يثبتون المعية لله، يثبتون المعية لله، لكنهم يفسرونها بعلمه، يقول إن الله معنا بعلمه وإحاطته، إن الله معنا بعلمه. وإذا كان خاصة معنا بنصره وتأييده، فجمهور أهل السنة يفسرون المعية، معية الله، بعلمه، فيقول إن الله معنا بعلمه، معنا بعلمه. لماذا فسروها بعلمه؟ قالوا: حتى لا يظن ظان الحلول والاتحاد، الحلول أو الاتحاد، يعني إن الله عز وجل حال بمخلوقاته ومتحد بهم، فكل مخلوق يكون هو الله، كما وصل بهم الحال إلى هذا الحد في الذين خالفوا منهج السلف في المعية. وجمهور أهل السنة يفسرونها بالعلم، يقول إن الله معنا بعلمه، إن الله معنا بعلمه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتينا بعد قليل وهو معنى حقيقة، وهو معنى حقيقة، على كل حال قد تمر معنا، لكن شيخ الإسلام هنا ذكر أن المعية حقيقة، أن الله معنا حقيقة. ولهذا قام في هذه المسألة معترك، لأنهم لا يريدون أن شيخ الإسلام يقول إن الله معنا حقيقة، لكن شيخ الإسلام الذي قال معنا حقيقة قال يصان عن الظنون الكاذبة. يعني لا يظن أن كلام شيخ الإسلام لما قال حقيقة أنه حال في الخلق وأنه معهم في كل مكان، لا، ليس هذا مراد شيخ الإسلام، لكن مراده رحمه الله أن معيته لا تنافي علوه، معيته أن معيته لا تنافي علوه، فهو معنى حقيقة وهو مستوى فوق عرشه، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، لأن يقول هذه معية الخالق، معية الخالق. لكن على كل حال الإنسان لو فسرها بعلمه فما في إشكال، هذا جمهور أهل السنة يفسرونه، يقول إن الله معنا بعلمه، إن الله معنا بعلمه. أما مراد شيخ الإسلام إن الله معنا حقيقة، فمراده أن الله معنا معية تليق بجلاله، هذا مراده، إن الله معنا معية تليق بجلاله، مثل ما تقول له وجه يليق بجلاله، له صفات تليق بجلاله وعظمته، أيضا معيته تليق بجلاله. فليس معنى أنه معنا أنه داخل معنا في البيوت أو في الحشوش أو في الأماكن، لا، تعالى الله عن ذلك، لكن معية تليق بجلاله، فهو معنا وهو مستو فوق عرشه. أما جمهور أهل السنة فيقولون معنا بعلمه، معنا بعلمه لأنه مطلع ويرى جل وعلا. فذكر هذا الفصل قال: وقول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، تعلم أن الله معك أينما كنت. وهذا منزلة المراقبة، هذه منزلة المراقبة وهي درجة الإحسان، هذه منزلة المراقبة وهي درجة الإحسان. ما هو الإحسان؟ ها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا درجة الإحسان، أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أينما كنت. قال: حديث حسن، خرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق قبل وجهه، يعني لا يبصق أمامه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. طيب، على كل حال، قبل أن نقرأ ما ذكره شيخ الإسلام، نقول أولا: كيف الجمع بين معيته واستواه على عرشه؟ فنقول الأمر الأول أن النصوص جمعت بين العلو والمعية، النص جمع بين العلو والمعية. ها، واضح ولا مو واضح؟ طيب، قوله جل وعلا كما في سورة الحشر أظن، أو الحديد، لا الحديد، الله الذي خلق ثم استوى على العرش، نعم، يعلم ما يرج في الأرض، ها، قال ثم استوى على العرش، ثم قال يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ي... ها؟ نعم، سبع. طيب، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال استوى على العرش، قال وهو معكم أينما كنتم، فجمع النص بين المعية والاستواء والعلو، فما هناك معنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعية، لا تناقض العلو، المعية ليس بينه وبين العلو تناقض، انتبه، المعية ليس بينها وبين العلو تناقض، لأنه لا يلزم من المعية الاختلاط والحلول، لا يلزم من المعية الاختلاط والحلول، انتبهوا. فالذي أنكر المعية، المخالفين لأهل السنة ظنوا أن المعية تقتضي الاختلاط والحلول، إذا قلت معي معناه أنه مختلط بك، لا. ولهذا تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر، والقمر معنا، القمر معهم. طيب، هل القمر مختلط بهم؟ هل هو حال بهم؟ وهو مخلوق، مخلوق ضعيف بالنسبة لله جل وعلا، لا شيء القمر، ومع هذا مع ملايين البشر، القمر مع ملايين البشر وهو في السماء، صح ولا لا؟ وأيضا مثال آخر، يقول الرجل يسأل إذا أتى البلد، قال: من معك؟ يعني لو واحد منكم الآن أتى من الرياض في الحفر، من معك؟ قال: معي أهلي. أهلي أين هم؟ في الفندق ولا في الشقة؟ ويقول الآن: معي أهلي. طيب، هل يلزم من المعية هنا الاختلاط والحلول؟ لا، ما يلزم. فما دام أنه لا تناقض بين العلو والمعية، فما المانع أن يثبت، أن تثبت المعية والعلو لله جل وعلا؟ ولهذا يقول أهل السنة: إن المعية ثابتة لله جل وعلا مع علوه، مع علوه على خلقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، يعني إن الله في القبلة، قبل وجهه. الذين أنكروا هذه الصفة أن الله قبل وجه المصلي قالوا: يعني كيف يكون؟ إما أن يكون الله متجزئ كل جزء منها أمام المصلي، وإما أن يكون هذا شيء مستحيل. لماذا؟ لأنه ردوه إلى عقولهم. وصفات الله جل وعلا لا مدخل للعقل فيها. طيب الآن قالوا لهم نريد أن نسألكم سؤال، من أنكروا أن الله قبل المصلي يعني في وجه المصلي، الآن إذا صلى الناس العصر أين يكون القمر؟ أين تكون الشمس؟ ها قبل وجهه، صح ولا لا؟ وهي مخلوق، فهم يصلون ملايين البشر في أمكنة كثيرة والشمس قبل وجوههم وهي مخلوق، فكيف بالخالق الذي السماوات السبع ومن فيهن كخردلة في كف أحدكم؟ إذن ليس هناك أي مانع بأن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي وهو مستو على عرشه وهو عال على مخلوقاته، فلا فيه ما فيه أدنى إشكال. قال فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره، أما كونه لا يبصق عن يمينه فإن يقول اليمين هناك ملك على يمينه ملك من الملائكة، وأيضا اليمين جهة مفضلة، اليمين جهة مفضلة فلا يبصق إليها الإنسان، لا يبصق إليها، فإذا أراد أن يبصق فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وهذا إذا كان يصلي في أرض فضاء أو في مسجد لم يفرش تراب ولا يجد طرف رداء ولا منديل يبصق فيه لا بأس أن يبصق ويدفنها، لا بأس أن يبصق عن يساره، لكن في المسجد لا ينبغي أن يبصق عن يساره إلا إذا تعذر ذلك، إذا تعذر ذلك يعني ما عنده منديل ما عنده رداء، أما إذا كان المسجد مفروش فإن هذا متعذر ولا يبصق لأنه يقذر الفرش. على كل حال المراد من إرادة شيخ الإسلام لهذا الحديث إثبات العلو لله جل وعلا وأنه قبل المصلي، وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الإحاطة، إحاطة الله جل وعلا المكانية والزمانية، إحاطة الله المكانية والزمانية، فالإحاطة الزمانية الأول والآخر، والإحاطة المكانية الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، فهو مع علوه جل وعلا فهو قريب من عباده، قريب من عباده، وكما سيأتي فصل آخر لا تعارض بين علوه وقربه، بين علوه وقربه. قال اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم برفع الصوت في الدعاء، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يرفع صوته لغير حاجة، لا داعي له، لأن الإنسان إذا أراد أن يدعو من؟ يدعو الله جل وعلا والله يسمعه، فلماذا رفع الصوت؟ ولهذا يقول العلماء لا ينبغي رفع الصوت حتى في الدعاء، لكن الإمام يرفع صوته بقدر ما يسمع ها المأمومين، بقدر ما يسمع المأمومين، ولهذا يوجد ممن يرفع صوته بالدعاء ها كما يرفع صوته حالا في القراءة، فتجده يدعي ثم إذا أخذ شيئا قليلا طلع بصوته ثم رفع صوته كثيرا في الدعاء، هذا خلاف السنة ولا ينبغي هذا، لأن الصوت لا ينبغي رفعه إلا إذا احتجت إليه، إذا احتجت أنت إليه ارفعه، إذا لم تحتج إليه فلا ترفعه، لأنك تخاطب من؟ ها تخاطب الله جل وعلا، فما هناك داعي لرفع الصوت، فإذا احتجت إليه كان يكون وراك أحد يؤمن ترفع الصوت بقدر ما تسمعهم، وإلا الأصل خفض الصوت، هذا الأصل، الأصل خفض الصوت، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا هو الأصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني إنما تدعون من يسمع وحاضر، من يسمع وهو معكم، وهذا وجه الدلالة إثبات معية الله جل وعلا وهو فوق عرشه، قال ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا بصيرا قريبا، يعني يسمع ما تقولون ويبصر ما تفعلون ها وقريب منكم، قريب منكم، فهو قريب من عباده وهو فوق مخلوقاته ومستوى على عرشه. وهذا هو الكمال اللائق به جل وعلا. قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني إن الذي تدعونه هو الله جل وعلا أقرب إلى أحدكم، ها انتبهوا، من عنق راحلته. طيب، عنق الرحلة بعيد شوي صح ولا لا؟ وهو أقرب حتى من عنق الراحلة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن هذا من باب المثال التقريبي، لما كانوا راكبين الرواحل ها بيّن لهم أنه قريب. وليس معنى هذا أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته على هذا الوصف فقط، لا، لكن لما كانوا راكبين الراحلة قال أقرب من عنق راحلته. وإلا لو قيل لهم أيضا أقرب إليكم من حبل الوريد، أقرب إليكم من أيديكم، أقرب إليكم من رؤوسكم، فالمعنى صحيح. فمعنى قول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لا يمنع أنه أقرب من ذلك، لا يمنع أنه أقرب من ذلك، لكن المراد ها المراد تقرير معية الله وقربه لعباده، فلا يحتاج أن يرفعوا أصواتهم. هذا مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة أن يرفعوا أصواتهم، فإن الله معهم، فإن الله معهم وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه جل وعلا. ثم قال رحمه الله: وقول إنكم سترون ربكم، وهذا يقول المترجم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا سبق في أول الكتاب، وأن المؤمنين يرون ربهم بأم أعينهم، يرونه يوم القيامة في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة، ويرونه في الجنة. والرؤية بالعين الباصرة، يرونه بالعين الباصرة، يعني بعينهم التي يبصرون بها يرون ربهم، والنصوص متوافرة في هذا. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والجمال، لأنهم يهيئون لرؤية الله جل وعلا، يجملون أولا ثم يرونه. وجوه يومئذ ناظرة ها إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى ها فإنه يقتضي النظر بالعين الباصرة، يقتضي النظر بأم عينه، لأن قال إلى ربها ناظرة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. هناك من خالف من المبتدعة وقالوا إن الله لا يرى، إن الله لا يرى، واستدلوا بقوله جل وعلا لموسى ثم قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال؟ قال إن قال لن تراني، لن تراني. ويقولون إن لن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، فمعناه لن يراه، لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، قوله جل وعلا لن تراني، نقول نعم هذا نفي للرؤية، لكن نفي للرؤية الحاضرة في الدنيا، وليس نفي للرؤية في الآخرة. ولن لا تقتضي التأبيد، لا تقتضي التأبيد، لكن تفيد النفي، تفيد النفي. أنتم معي ولا لا؟ قال الله جل وعلا عن الكفار ها ولن يتمنوه أبدا بما قدمت، ولن يتمنوه، يعني نفى أنهم يتمنون الموت وأكده بكلمة ها أبدا لن يتمنوه. والمخالفون يقولون إن لي تقتضي ها التأبيد، تأبيد النفي صح ولا لا؟ والله أخبر أنهم لن يتمنوا الموت، وماذا قال عنهم إذا كانوا في النار؟ يا مالك ليقضي علينا ربه. إذن هنا تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا. فدل على لن لا تقتضي التأبيد، إنما تقتضي النفي، تقتضي النفي. وهذا القول هو الصحيح، أنها ما تقتضي التأبيد. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية المشهورة في النحو، يقول ومن رأى النفي، ومن رأى النفي بلن مؤبدا ها فقوله اردد وسواه فاعضد. يقول الذي يرى أن النفي بلا مؤبدة قول اردد رد قوله وسواه فاعضد يعني اعضد القول الآخر الذي أن الذي يقول أن لن ها لا تفيد التأبيد. وعلى هذا نقول نعم أما رؤية الله جل وعلا في الدنيا فلا يمكن، لا يمكن أحد يرى ربه في الدنيا. واختلف العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا، والذي اختلفوا أيضا السلف، والقول الراجح أنه لم يره بعينه إنما رآه بقلبه كما قال عليه الصلاة والسلام نورا نور أن أراه. فعلى كل حال الرؤية يوم القيامة هي ثابتة ثابتة. ولهذا يقول بعض أهل السنة يقول نسأل الله أن يحرم الرؤية من أنكر الرؤية، بل بعض العلماء يقولون إن الذين ينكرون الصفات يحرمون من رؤية الله جل وعلا لأنهم لا يعرفونه. الله أخبر بالصفات له يوم القيامة، فالذين ينكرونها يعبدون آدما كفرا ربهم يوم القيامة. فعلى كل حال الرؤية ثابتة للمؤمنين، يرون ربهم مرتين، يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة ويرونه في الجنة. قال وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم، السين هنا ماذا تفيد؟ القرب والتحقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال سترون ولم يقل سوف ترون، يعني سوف تفيد التنفيس مع البعد، لكن سترون ربكم تفيد القرب وتفيد ها تحقيق الشيء، فهو قريب ومحقق سترونه. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث ها والآن نحن كم سنة؟ ها 1400 سنة، وهنا القرب صح ولا لا؟ نقول القيامة قريبة، القيامة قريبة، هو عليه الصلاة والسلام يسمى نبي، يسمى نبي الساعة، فهي قريبة. ولهذا رؤية الله عز وجل قريبة وهي متحققة، فما بينهم وبين أن يروا ربهم إلا أن ها يفارقوا هذه الحياة ويرونه بعرصات القيامة والجنة. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون القمر، متى ليلة البدر؟ ها؟ نعم أين ليلة 15؟ ليلة 14؟ نعم هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثماني. يلا ثمان وزيد ستة كم؟ 14. ليلة الست بعد ثمان، حط الست على الثمان كم صار؟ 14. والقمر في الليلة اللي بعدها يعني ليلة كم؟ ليلة 15. سمي بدر لأن القمر يكتمل، يكتمل نوره. فهم يرون ربهم قال كما ترون القمر ليلة البدر. الكاف هنا يفيد التشبيه، فهل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله بالقمر؟ أبدا، إنما المعنى يقول العلماء ها تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني أنكم ترونه مثل ما ترون القمر. القمر كيف ترونه؟ هل تتعبون في رؤية القمر؟ لا. هل تجدون ازدحام؟ لا. هل تضامون في القمر ينضم بعضكم إلى بعض حتى يرون القمر؟ ولا كل واحد يراه مرتاح؟ كل واحد يراه مرتاح. إذن الله جل وعلا يرونه وهم مرتاح، ما عليهم مشقة، لا زحام ولا تقارب ولا ينضم بعضهم إلى بعض، بل يرونه وهم في غاية السعادة والراحة. قال كما ترون القمر، والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، ما في إشكال. فهنا شبه الرؤية بالرؤية، لكن الممنوع ليس التشبيه، الممنوع التمثيل. ولهذا السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. شيخ الإسلام قال تمثيل ما قال تشبيه، لأن التشبيه ممكن، ممكن يكون هناك وجه شبه بين الخالق والمخلوق، وجه شبه في التسمية، وجه شبه في الرؤية. فالآن مثل الله موجود والمخلوق موجود، الله يسمع والمخلوق يسمع، فما هو وجه الشبه هنا؟ ها في التسمية، واضح ولا لا؟ في التسمية، لكن لا يلزم الاتفاق في الصفة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الآية التي قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول إن الله عز وجل ذكر السمع والبصر، ما ذكر، ما قال هو العليم القدير وهو القوي العزيز، ذكر السمع والبصر. لماذا؟ قالوا لأن السمع والبصر يشترك فيه جميع المخلوقات، جميع المخلوقات، فوصف الله نفسه بشيء موجود مع جميع المخلوقات، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، فسمع المخلوق على ما يليق به وسمع الخالق على ما يليق به. واضح لما هو واضح؟ فهنا المؤمنون يرون ربهم كرؤيتهم للقمر تماما. قال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، ما يلحقكم مشقة، ترونه أنتم مرتاحين. هذا بفتح النون ضم التاء، تضامون يعني ما يلحقكم ضيم. وفي رواية تضامون بتشديد الميم وفتح التاء، تضامون يعني لا تضامون فرط، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، ما يحتاج أنكم تنضمون تزدحموا، لا، كل واحد يراه وهو في مكانه. وهذا من كرم الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ولهذا أعظم نعيم لأهل الجنة الرؤية، أعظم نعيم لأهل الجنة الرؤية. ولهذا بعض العلماء يستدرك على بعض المعتزلة، يقول لأن بعض المعتزلة يذكر الاعتزال ما يطلع عليه إلا يعني الحذق من العلماء، يعني بعضهم يقول يخرج من كتبه الاعتزال بالمناقيش، فمنهم من أنكر الرؤية بدون أحد يدري. فلما قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ماذا قال هذا الذي ينكر الرؤية؟ قال وأي فوز يعدل هذا الفوز. ها ظهر الكلام، ممتاز صح، هل هناك فوز يعدل الجنة؟ ما في فوز يعدل الجنة، أعظم فوز فوز الجنة، لكن هناك فوز آخر هو يريد إلغاءه إبطاله، هو يريد أن أعظم فوز دخول الجنة، إذن ما في فوز ثاني وهي رؤية الله جل وعلا. فيقول هو أراد في هذه الآية أن يأتي بالاعتزال، والمعتزل ينكرون الرؤية، فرد عليه بعض أهل السنة وقال لا، هناك فوز يفوق فوز الجنة وهو رؤية الله جل وعلا، هذا هو النعيم الأكبر، بلغني الله وإياكم إياه. قال لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، قبل يعني صلاة الفجر والعصر، وهذه أفضل الصلوات، أعظم الصلاة فضيلة صلاة العصر والفجر، ومن فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ويتعاقبون فيكم ملائكة ها في العصر والفجر. انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا، لو علمنا هذه الكلمة حقا ما تخلف عن العصر والفجر أحد لو يحبها لو يحبو حبوا. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا يعني لا يغلبكم شيء على العصر، حتى لو وجدتم مشقة وتعب حاولوا تتغلبوا على هذا التعب والمشقة وتصلوا العصر والفجر، حاولوا تتغلبوا. يعني الآن نحن أدنى عذر نتخلف عن العصر والفجر، أدنى عذر لو بس نرى الجو مكتم، قال الله غبار، أخشى من الرب وأخشى أن يموت ثم يصلي في بيته. لكن لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبوا، لا يغلبكم شيء، لا مشقة ولا مرض ولا غيره، إن استطعتم، فإن الذين يحافظون على صلاة العصر وصلاة الفجر هم الذين يرجى لهم أن يروا ربهم يوم القيامة. ولهذا قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فافعلوا. والشاهد هنا الرؤية. طيب هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ختم الباب الذي ذكره بإثبات الصفات من السنة، انظروا إلى ترتيبه رحمه الله. ها الآيات آخر ما ذكر آيات الرؤية، والسنة آخر ما ذكر حديث الرؤية. أي فقه هذا رحم الله شيخ الإسلام؟ يعيشون العبادة، يعيشون العلم، يعيشون الفقه، يعيشون الإيمان، يعيشون الحياة حتى في ترتيبهم. نحن نقرأ هذه النصوص ما ندري لماذا شيخ الإسلام أخر حديث الرؤية وأخر آيات الرؤية. فعلى كل حال العلماء يلتمسون، منهم من قال أخرها أن من آمن بالله جل وعلا وأثبت صفاته وصار من أهل السنة والجماعة، ها ما بقي إلا أن يرى، أن يرى الخالق الذي صفات صفات الكمال، فأخر آيات الرؤية وأخر أحاديث الرؤية. ومنهم من قال إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد بذلك أن الرؤية متأخرة، الرؤية في الآخرة وليست في الدنيا، فلما كانت الرؤية متأخرة جعل أدلتها في الكتاب متأخرة، جعل أدلتها في الكتاب متأخرة، لأن الرؤية في الآخرة، ها، والإيمان بما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا في الدنيا، والدنيا لا يمكن أن يرى الله رب، أن يرى أحدا أحد ربه، فجعل حديث الصفات متقدمة والرؤية متأخرة متأخرة. وقال بعضهم تفاؤلا أن يختم الله جل وعلا لمن آمن بالله حق الإيمان برؤيته، برؤيته جل وعلا. وعلى كل حال هذا أمر يلتمسه العلماء مما ذكر رحمه الله تعالى. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني يقول شيخ الإسلام، يقول كأنه يقول أنا ما ذكرت لكم جميع الأحاديث التي وردت في الصفات ولا جميع الآيات، ما ذكرتها كلها، إنما ذكرت لكم ها أمثلة فقط، أمثلة. ولهذا قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني إلى نظائر هذه الأحاديث الأخرى التي فيها إثبات الأسماء والصفات، وإلى أمثال الآيات أيضا التي فيها إثبات الأسماء والصفات وهو لم يذكرها رحمه الله. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وقد سبق ذكر هذا في أول الكتاب، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لأنهم نجوا، الفرقة الطائفة والجماعة الناجية لأنهم نجوا في الدنيا من الشبهات والشهوات، ونجوا في الآخرة من النار، نجوا في الدنيا من الشهوات والشبهات، ونجوا في الآخرة من النار. ولكن أيضا انتبهوا، ها، النجاة من الشبهات أهم من النجاة من الشهوات، لأن الشهوات معاصي يفعلها الإنسان وهو يرى أنه آثم، يرى أنه مخطئ، يرجو التوبة، لكن الشبهات يفعلها يدين الله بها، يرى أنها دين، يبدل الشريعة وهو يرى أنه على حق، ثم معي ولا لا؟ ولهذا المعاصي ليست كالشبهات، مع أن المعاصي هلاك كبائر قد تهلك الإنسان، لكن ليست كالشبهات. الشبهات الإنسان يتدين لله بها، يعني مثلا الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، الذين سيأتينا الآن يكفرون أهل الكبيرة، هل هذه شبهة ولا شهوة؟ ها شبهة، ويقول فعل المعصية كافر خارج من الملة مخلد في النار، يتدين لله بهذا ويدعو إليه ويرى أنه حق، هذه مشكلة عظيمة. فالشهوة قد يتوب الإنسان منها، لكن الشبهة قد لا يتوب، لأنها تعلق في قلبه ويرى أنها حق ويموت عليها عياذا بالله، إلا من رحم الله جل وعلا. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهلها المتمسكون بها، والجماعة هم الذين لازموا جماعة المسلمين ولم يفترقوا كما افترق بعض الأهل، كما افترق بعض الأمة، فإنهم يفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث هذا وإن كان هناك من يضعفه، هناك من يحسنه. افترقت اليهود، افترقت النصارى، ثم قال افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، فصحه جمع من العلماء وضعفه آخرون. لكن الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الفرقة الناجية. قال أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. يؤمنون بذلك يعني يؤمنون بما ورد في النصوص السنة، يؤمنون بالأحاديث كما يؤمنون ها بما أخبر الله به في كتابه. كما يعني أنه لا فرق بين الكتاب والسنة من حيث ها من حيث الأحكام والأخبار والعقائد، فالقرآن والسنة سواء. أهم شيء أن السنة ها تثبت وتصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل بها كما يعمل بالقرآن، يعمل بها كما يعمل بالقرآن. لكن من حيث نسبة الكلام ليس القرآن كالسنة، ومن حيث ما يترتب عليه من الأجر ليس الكتاب كالسنة. فالقرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مراد أهل العلم إذا قالوا القرآن السنة كالقرآن، إنما مرادهم من حيث التكاليف والأوامر والنواهي والأخبار والعقائد، فالحكم واحد. قال في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف، والمراد بالتحريف للمعاني، التحريف للمعاني، والتعطيل لما تضمنته من الصفة، التحريف للمعاني ها والتعطيل لما تضمنته من الصفة، من الصفة. انتبهوا. طيب التحريف للمعاني، قال بل يداه مبسوطتان حرفوا، قال المراد باليد الكرم والنعمة والإحسان. استوى على العرش حرفوا، قال المراد استوى استولى، هذا تحريف المعاني، هذا تحريف المعاني. وهم يسمونه ها شو يسمونه؟ تأويل. وصح أنه تحريف كما قال شيخ الإسلام، لكن التحريف قد يكون لللفظ وقد يكون للمعنى. قال وقوله استولى، هم هنا حرفوا المعنى وحرفوا اللفظ. قال من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل ها تعطيل ما تضمنه النص من صفة، تعطيل ما تضمنه من الصفة، من الصفة. والتعطيل ما هو؟ ها الإخلاء، تعطيل الإخلاء. أخليت هذا الشيء، قلت بيت معطل، بيت معطل. إيش معنى معطل؟ يعني ما سكن أحد، معطل، ما حد ساكنه، ما فيه لا بشر ولا كهرب ولا غيره. طيب إنسان ميت، قلت إنسان ميت، ها عطلت عن الحركة صح؟ نفيت عن الحركة، هذا التعطيل، الإخلاء، نفي الشيء. فهم عطلوا الصفات، عطلوها. أثبت الله بأن له وجه؟ قالوا لا، المراد بالوجه الذات. ها إن الله يرضى ويغضب، قالوا لا، لا يرضى ولا يغضب، ولا يغضب، إنما الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام. ها إذن ما الذي حصل؟ عطلوا ولا ما عطلوا؟ عطلوا الصفة. وإن أثبتوا اللفظ، اللفظ ما يستطيعون ينكرونه. لماذا؟ ها لأن إنكار اللفظ كفر، ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ينكر شيء من القرآن والسنة يكفر، لكن يحرف، يحرف المعنى. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أهل السنة يثبتون الصفات من غير تكييف، والتكييف هو السؤال عن الكيف. ها الكيف يعني الكاف والياء والنون، إذا ذكر صفة لله قال كيف الصفة، كيف يده، كيف وجهه، هذا سؤال بدعي ولا يجوز، لأن الكيفية لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن الوصول إليها. ولهذا الإمام مالك لما ذكر الرحمن على العرش استوى، ماذا سأله رجل عن الكيفية؟ قال كيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني حتى علاه العرق، العرق، لأن في زمنهم خرجت رؤوس البدع. فلما علاه العرق رفع رأسه فقال الاستواء معلوم نعرفه ونعرف معناه، معلوم اللفظ والمعنى، ما في إشكال، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما نعلم كيف استوى. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فأخرجوه فأخرج من الحلقة. قد يقول قائل طيب لماذا الإمام مالك يخرجه؟ ليش لماذا ما تلطف عسى الله أن يهديه؟ لا، السلف كانوا يغطون أذانهم إذا سمعوا كلام المبتدع، سمعوا كلام المبتدع يغطون أذانهم حتى لا تورد الشبه عليهم. لكنها البدع التي هي بدع، يعني لا لا لا تذهب أذهاننا إلى، يعني الآن الناس قد يختلفون في معرفة البدع، أحيانا قد يخالفك شخص في أمر من الأمور تظن أنه ابتدع. لا، البدع التي نص العلماء على أنها بدعة في الدين، إحداث في الدين، فأخرجه مالك. فلا يجوز أن يسأل عن الكيف فيما يتعلق بالله جل وعلا أبدا، إنما يثبت. قال من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو التشبيه من كل وجه، انتبه، التمثيل ليس التشبيه، ليس التشبيه، لكنه التشبيه ها من كل وجه، هذا التمثيل. ومعنى التمثيل أن يقول يد الله مثل يد المخلوق، وجهه مثل وجه المخلوق، وهكذا، هذا التمثيل، وهذا محرم ولا يجوز. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. وشيخ الإسلام هنا قال من غير تكييف ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشبيه، لأن التشبيه ممكن، لكن تشبيه من وجه دون ها دون وجه. فالخالق والمخلوق يشتبهون في التسمية، هذا سميع وهذا سميع، ها شبهنا ولا ما شبهنا؟ شبهنا في الاسم، لكن هل مثلنا؟ لا، لأن التمثيل هو التشبيه من كل وجه، هذا التمثيل. أما التشبيه وحده لا، قد يكون التمثيل من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه. ولهذا نص شيخ الإسلام على التمثيل ولم يذكر التشبيه. قال من غير تكييف ولا تمثيل. ثم بعدما منتهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من إفراد الأدلة في إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، شرع بعد ذلك في منهج السنة والجماعة وسطيتهم في مسائل أخرى، مسائل الإيمان، هل فعل الكبير يكفر أو لا، مسائل القدر، الإيمان بالقضاء والقدر، مسائل الوعد، مسألة يعني الصحابة إلى آخره. هذا ما سيأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.